من الإحساس بالمسؤولية. رأينا أن هذه الأمة تحتاج إلى من يردها إلى دين الله عز وجل، بعدما فقد أكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسميين الذين يتقلبون كل يوم. وأنا مش محتاج أقول هذا الكلام، الناس كلها عارف هذا الكلام، وأنا لا أفتاد على هؤلاء. انطلقنا إلى نصرة السنة، وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الأول الذي بدأ الدعوة من أواسط السبعينيات. فنحن يوم انطلقنا احنا بنقول لهم هنيئا، احنا ما نقصدش ان احنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، احنا يا جماعة هنفضل في الساقة وراضيين ان احنا نظل في الظل طول عمرنا، بس تعملوا السنة، نفذ السنة. لما كان بعض اخواننا بعد ما اتاخد خلاء العيد مننا، بعض اخواننا قال طب نعمل لنفسنا خلاء، قلت لهم لا يجوز، واحنا اللي وقفنا ضد الشباب انهم يعملوا خلاء جديد. المسألة مش مسألة ان انا بقى زعيم وافضل انا الزعيم على طول، لا، احنا كل اللي احنا عايزينه ان تمضي هذه السنة، احنا عايزين ننشر السنة. انت عايز تبقى زعيم هنيالا، لن ننازعك في الزعامة، خدها. فإن الذي يحاكم ويعطي الأجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما بتختلطش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لإخواننا لا تعمل خلاء لوحدك، ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين، لأن ده اسمه عيد، وإحنا هدفنا إن إحنا نعيد مع المسلمين. وخذلك هذه اللحى المنتشرة، هذا النقاب الموجود اللي ما زالوا بيحاربوه حتى لما مش عايزين يعترفوا به، سيعترفون رغم أنوفهم به. وفعلا حتى فشت هذه السنة الواجبة في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفة الأولى اللي هم بيسموهم النفس الشيطاني اللي لازم يوقفوهم بأي وسيلة. هتكون النتيجة؟ قال لك بقى يبقى إيه؟ كما أنه لا يجوز لأحد أنه يفتح عيادة إلا إذا كان مع بكالوريوس الطب، ولا يفتح صيدلية إلا إذا كان مع بكالوريوس صيدلة، ولا يبني عمارة إلا إذا كان مع بكالوريوس هندسة، فلا يفتي في الدين إلا إذا كان أزهري. خلاص؟ ماشي يا جماعة. فبيفتحوا لنا أبواب الجامعة الأزهرية بعينك. طيب ادونا تصريح بعينك. طيب امتحنونا. امتحنونا. وشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضه. خلاص؟ إذا المسألة المقصود منها ليه؟ المنع. وأنا أعلم وأجزم أن القرار ليس بأيديه، القرار بيد رب العالمين، مش حد يقدر في النهاية يعقب على كلامه. دي مسألة منتهية عندنا، وإحنا عارفين أن الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا من تمام عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور ان هو يجهد عليه، يجهد عليه، لا ده هو اللي ينصر، وده من تمام عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الانصاف ان يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني بكلمش في بحر ولا تحت الارض، وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجودة في الكتب، فيقال له انت لا. هذا قلنا باختصار حقد وحسد وغيره غير محمودة. ما هي المصلحة؟ ان كل دول يختفوا. طب ما تحسن ادائهم يا اخي، انت شايف ان ده مثلا الراجل شارد شوية بلط، بدل ما تنظره من نظرة العدو تعال اقول له يا اخي انت راجل كويس وربنا نفع بيك، بس انت غلطان في الحتة الفلانية. هي الامة دي هتفضل غلمان ثلة كده من غير رؤوس؟ هو يشرف اي حد ان ما نبقى الناس رؤوس؟ هذا لا يشرف احدا، ان تبقى الامة دي كلها غلمان ليس لها رؤوس. هيقول كل يوم مصعاب ومتاريخ وحاجات محطوطة، مش عارف يوقفك، مش عارف يقتلك. طب يعمل ايه؟ قال لك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المرصود نحط له دبشة هنا وكمان دبشة هنا، ينط من على الدبشة جايز يتكعبل رجله تتكسر، على ما يلف رجله وعلى ما يدلكها نكون عطلناه شوية. ها؟ بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثة يوصل في 10 أيام، بدل ما يوصل في 10 أيام يوصل في شهر. ازاي؟ وبعدين يقول لك يا اخي جايز برضه من كتب عمال ينط كده من على الدرج الكلام ده يزهق فيفكر انه يرجع خلاص، فهو مش عارف يقضي عليك. وهذه حقيقة واقعة ما يناجع فيها احد قط ابدا. فيعمل ايه؟ يعطلك خلاص. العطلة دي يا اخوانا انا ارى ان هي في مصلحتنا، وانا مستيقن انها في مصلحتنا، لان العرب بتقول ايه؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبر. تعرف لما واحد عظمة رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها، الحته اللي اتجبست ما تتكسرش، انما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تتكسرش ابدا ابدا. خلاص، اقوى العظم ما كسر ثم جبر، واخد بالك؟ فانت بتاخد نبوت على ظهرك، ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقويه. خلاص، ودي مسألة احنا جربناها، الضربات الإجهاضية المستمرة دي احنا جربناها، كانت النتيجة ايه؟ ازدياد العدد، لأن الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل، ونحن لا نريد أن نلقى الله خونة، احنا عايزين نتشرف بالدفاع عن هذا الدين، نفضل متشرفين حتى لو كان إنتاجنا ضعيف. يعني شوف، أنا خطر لي الآن حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لما كبرت في السن وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة. نظير إيه؟ إنها تبقى امرأة، حتى لو لم يقسم لها شرط إن هي لما تموت تبقى أم المؤمنين، يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول، حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ، بس تموت وهي أم المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا عايزين نتشرف. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل أن لا يستبدل بنا أحدا، ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الأكمل، ثم لا يكون أمثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالأمانة. احنا عشان نغلب اعدائنا ونغلب خصومنا لابد ان نستنى بسنته ونقتدي بامره. وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفذ الكلام ده ولا لا. اذا كان قصر فيه ويريد ان يشرفه الله عز وجل بالجندية والعمل لهذا الدين، فينبغي عليه ان يرجع مرة اخرى وينظر في هذين الشرطين، يستنون بسنته ويقتدون بأمره. اعتداءات فلا تخاف الله، فلا تخاف الله، فلا تخاف الله. وقد كنا نتمنى أن تكون السنة قضية حياة، وتكلمنا في هذا زمانا طويلا وأصلنا، ومع ذلك لم يستجب الجماهير، حتى أتى هذا الآتي ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي أجمع المسلمون جميعا على ثبوتها، واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى عنه خصيصة من أهم خصائصه، حين يقول جميع الأنبياء على جلالة قدرهم: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ويعتذرون إشفاقا على أنفسهم، فلا يبقى فيهم ولا تقوم قائمة منهم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها، ويسجد تحت ساق العرش ويدعو الله عز وجل بها. حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط، إنما قال يوم القيامة

الخواتيم، اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على احد بكفر فهو كافر، واذا قال احد فلان من اهل الجنة فهو من اهل الجنة. معنى هذا الكلام ان لا احد عندنا من العشر المرسلين بالجنة، ولا حد من 70,000 يدخل الجنة، وكل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ملغاه. وهكذا من كل صوب تأتيك السهام. وهذا الكلام يبقى عند بعض الجماهير قبولا. سألني طالب في سنة رابعة في معهد الخدمة الاجتماعية، والله سألني هذا الطالب هذا السؤال، قال لي هو الرسول كان شافع ولا من؟ لما يصل الجاهل بطالب سنه 22 سنة 22 سنة يقول الرسول شافع ولا من؟ لما يعرض عليه مثل هذا الكلام، ما هو الدليل ان يقبله وان يجعله دينه؟ احنا في محنة جسيمة وفي محنة عظيمة، وينبغي للجماهير ان تنحاز الى الله ورسوله في هذه المحنة الكبيرة. وكما قلت واقول وساقول ان شاء الله مرارا، نعما، ينبغي على الجماهير ان تفرغ طلاب العلم. عندنا طلاب نابهون، مصر ملآن بالطلاب النابهين الاذكياء، لكنه بيعمل في يوم اكثر من 12 ساعة. اين اموال الاغنياء؟ الى اين تذهب؟ طيب السفهاء ما لنا عليهم من كبير؟ طيب الفضلاء والاصفياء والذين يشعرون معنا بالمحنة الجسيمة التي نمر بها، لماذا لا يبحثون عن طلاب العلم ويفرغونهم ويأخذون عليهم العهد والميثاق ان يفرغوا اوقاته ولا يضيعونها وينصرون الله ورسوله؟ برغم مرارة هذا الذي يقوله، الا انها بشرى، انها جعلت السنة قضية حياة، صارت السنة قضية في بيوتنا وبين الجماهير. وهذا من سنة الكف التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه المجيد. اعتداءات اهو يسب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا الى الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ما ترددوا، ولقد غمزوا على صفحة الجرائد. ايضا هؤلاء كتب على صفحة الجرائد صفحة كاملة بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الجودية؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله احنا بنعجل الى الله حتى لا تلحق بنا المثائب ونكتب جميع معذرة الى الله عز وجل. اوه طوفاء من الكفر موجود على صفحات الجرائد. يا جماعة علموا اولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.